القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. يأتي تناولنا لهذه القاعدة من جانبين: الجانب الأول ما يتصل بأعمال القلوب. أعد هذا المبحث أستاذ الدكتور محمد عبد الستار الجبالي، رئيس قسم الفقه بكلية الدراسات العليا. فهذه القاعدة تعد أصلا عظيما تنبني عليه أعمال القلوب التي يكون بها صلاح أعمال الجوارح أو فسادها، كما أن مبنى الثواب والعقاب يدور عليها. وتتأكد أهمية هذه القاعدة من خلال إدراكنا أنها تستند إلى حديث إنما الأعمال بالنيات، الذي ذكر كثير من العلماء أنه ثلث العلم، ووجه بعضهم ذلك بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أركانه الثلاثة. ومنهم من وجه ذلك بأن هذا الحديث أحد ثلاثة أحاديث ترد إليها جميع الأحكام. والعلماء وإن اختلفوا في الأحاديث التي عليها مدار الأحكام وبناء الدين، إلا أنهم يتفقون على أن حديث إنما الأعمال بالنيات أحد هذه الأحاديث. ألف: المعنى الإجمالي. أن أعمال المكلف وتصرفاته القولية أو الفعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأفعال والتصرفات، أو أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون موافقا ومطابقا للمقصود منه، أي أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى مقصده فعلى حسبه يترتب الحكم. ولتوضيح ذلك نقول: لو ترك الإنسان المحرمات قاصدا امتثال النهي الوارد في التشريع أصيب على هذا الترك. وأما إن كان الترك يتعلق بطبيعة الشخص كاستقذاره للشيء مثلا، كان ذلك الأمر عاديا لا ثواب عليه. فالذي يترك أكل الميتة لأن نفسه تعافها لاستقذارها لا ثواب له، بخلاف من يترك هذا الأكل امتثالا لأمر الله تعالى فإنه يثاب على الترك. ومن الجدير بذكر أن الإنسان في مقدرته أن يحول العادة إلى عبادة ويثاب عليه، كما لو نوى الأكل أو نحوه من أمور العادات ليستعين على العبادة وإقامة شؤون الحياة. وكذلك النفقة على الأهل إذا قصد بها مرضاة الله عز وجل فيه فإنه يثاب على ذلك. باء: المعنى التفصيلي. الأمور جمع أمر، وهو لفظ عام للأفعال والأقوال، وتشمل كل ما يفعله المكلف. ومعنى بمقاصدها أي بحسب قصد العبد عند فعلها أو تركها، فإن قصد العبد بالفعل أو الترك طاعة الله أثيب عليه، وإن قصد المعصية عوقب عليه. معنى النية وحقيقتها. النية في اللغة العزم على الشيء، يقال نويت نية أي عزمت، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. وقال التفتازاني: النية قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل أو تركه. أدلة هذه القاعدة: الأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن ميزان الأعمال إنما هو القصد والنية، كما يدل على أن صلاح العمل وفساده إنما يكون بحسب النية المقتضية لإيجاده. حكم النية. يختلف حكم النية بحسب ما تنعقد عليه، فإذا كان المقصود بها فعل طاعة كانت مشروعة، وإن قصد بها فعل معصية كانت محرمة. وقد اختلف العلماء في وصفها الشرعي، فمنهم من يرى أنها شرط، ومنهم من يرى أنها ركن. والفرق بين الركن والشرط أن الشرط يكون سابقا للمشروط وخارجا عنه، بينما الركن جزء من أجزائه وملازما له. وبعض الفقهاء يقول إن ذكر النية في أول الوضوء أو في الفعل يعد شرطا، واستصحاب حكم النية في أثناء الفعل يعد ركنا. محل النية. محلها القلب في كل موضع، لأن حقيقتها القصد مطلقا وهو عمل قلبي. هل يشترط مع القلب التلفظ باللسان؟ الأصل أن النية محلها القلب ولا يشترط التلفظ باللسان، لكن بعض الفقهاء استحسنوا التلفظ بالنية تأكيدا على ما يجب على ما في القلب، خاصة لمن تكثر وساوسه. وقد جاء في الأشباه والنظائر. والحاصل أن هذا أصلين: الأصل الأول لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب، ومن أمثلته لو اختلف اللسان والقلب في العبرة بما في القلب، فلو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد صح الوضوء والعكس صحيح. لو نوى بقلبه صلاة الظهر وبلسانه صلاة العصر صح له ما في القلب. إن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد ولا يتعلق به كفارة. استثناءات على الأصل: يستثنى من هذا الأصل إذا أحرم الحاج مطلقا ففي وجه يصح صرفه إلى الحج والعمرة باللفظ. الأصل الثاني: لا يشترط معنية القلب التلفظ باللسان، ومن أمثلته النية في العبادات، فمثلا من نوى الصلاة بقلبه فقد صحت نيته ولا يشترط أن يتلفظ بلسانه. المقصود من النية: يقصد من النية في العبادات أمران. الأمر الأول: تمييز العبادات عن العادات، فمثلا الإمساك عن المفطرات قد يكون حمية أو تداويا أو لعدم الحاجة، وقد يكون ابتغاء الثواب، والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة أو الاعتكاف، والغسل أو الوضوء قد يكون للتنظيف أو التبرد أو العبادة، ودفع المال قد يكون هبة أو لغرض دنيوي، وقد يكون قربة كزكاة أو صدقة، والذبح قد يكون للأكل فيكون مباحا أو مندوبا، أو للأضحية فيكون عبادة. الأمر الثاني: تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، فالتقرب إلى الله تعالى يكون بالفرض والنفل والواجب، فشرعت النية لتمييزها، فالوضوء والغسل والصلاة والصوم قد يكون فرضا أو نذرا أو نفلا، وصورة الأداء والفعل لهذه الأمور واحدة، فشرعت النية لتمييز رتب هذه العبادات بعضها من بعض. وتأسيسا على ذلك، فإنه يشترط في العبادات أن يلتبس بعضها ببعض تعينها بالنية، والمقصود بالالتباس هنا أن تتساوى العبادتان فعلا وصورة، وهنا لا تتميز إحداهما عن الأخرى إلا بالتعيين في النية، وذلك تساوي الظهر والعصر في القدر والفريضة، وكتساوي صوم الكفارة أو النذر مع صوم رمضان في الصفة والحكم. كما يترتب على هذين الأمرين اللذين شرعت لأجلهما النية أربعة أمور: الأول، أن العبادة إذا كانت تتميز بنفسها فلا تلتبس بالعادة، فإنها لا تحتاج إلى تمييز كالأعمال القلبية من إيمان بالله تعالى وخوف منه ورجاء له، فهي تتميز بصورتها ولا تحتاج إلى نية. الثاني، العبادة إذا كانت تتميز بنفسها ولا تلتبس بعبادة أخرى فإنه لا يشترط فيها تمييزها بالنية، وذلك كالحج والعمرة وصوم رمضان، لأنه لو عين غيرها انصرف إليها فيكفي فيها مطلق النية. الثالث، أنه لو أخطأ المكلف في نية العبادة التي يشترط لها تعيين النية فإنها تبطل، وذلك كمن أراد يصلي الظهر في وقت الظهر فنوى العصر فإنها لا تصح ظهرا ولا تصح عصرا لأنه قبل دخول وقته. وأما لو أخطأ في نية فيما لا يشترط فيه تعيين النية فإنه لا يضر خطأه هذا، وذلك كمن نوى حج النافلة وهو لم يؤدي حج الفريضة، فإن حجه يقع عن حج الفريضة ولا يضره خطأه. الرابع، أن العادة قد تصبح عبادة بالنية فيحصل الثواب عليها، وذلك كما في المباحات من الأكل والشرب والنوم، إذا قصد بها التقوي على طاعة الله تعالى. وهكذا فإن كل فعل مما هو في أصله عادة يمكن أن يكون عبادة، ولكن لا بد فيه من القصد أي النية ليكون عبادة يترتب عليها الثواب. وإلى هذا يشير حديث إنما الأعمال بالنيات، فيكون استحضار النية عند المباحات والعادات شرطا ليثاب عليها ثواب العبادات. حكم انفراد النية أو الفعل: أولا، انفراد النية: إذا انفردت النية بحيث لا تقترن بفعل ظاهر لا تترتب عليها أحكام شرعية، ومن ثم فلا بد أن تقترن النية بفعل ظاهر حتى تترتب عليها أحكام شرعية. فلو طلق رجل زوجته في قلبه ولم ينطق بلسانه لا يترتب على ذلك الفعل الباطني حكم، لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالظواهر. ثانيا، إذا انفردت الأفعال عن النية، وهنا نفرق بين أمرين: الأول، إذا كانت الأفعال صريحة فهي لا تحتاج إلى نية ويكفي حصول الفعل لترتب الحكم عليه، لأن الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية لاشتمالها عليها، كما لو قال شخص لآخر بعتك هذا الشيء أو أوصيت لك به أو أقر بشيء أو أودع أو قذف أو سرق، فكل هذه أمور لا تتوقف على النية، بل فعلها يكفي لترتب الحكم عليها، وذلك عملا بظاهر الأمر. الثاني، إذا كانت الألفاظ غير صريحة فيختلف حكم اللفظ الواحد باختلاف نية الفاعل كالبيع أو الشراء، فإنه إذا استعمل بصيغة المضارع كقول البائع أو المشتري أبيع وأشتري، إذا قصد به الحال ينعقد به البيع، وإذا قصد به الاستقبال لا ينعقد. وعلى هذا يختلف الحكم باختلاف مقصد الفاعل، إذ غير الصريح لا يعطي حكمه إلا بالقصد، فلا ينفصل الفعل عن النية فيه. ويستثنى من ذلك بعض الأفعال، مثل لو أخذ شخص مال آخر بدون إذنه، فبمجرد وقوع الأخذ يكون الآخذ غاصبا ولا ينظر إلى نيته، مع كونه لا يقصد الغصب بل يقصد المزاح، وذلك حفاظا على أموال الناس وعدم العبث بها. لو أقدم شخص على عمل غير مأذون فيه، فإنه يضمن الخسارة الناشئة عن عمله ولو حصلت عن غير إرادة منه، كما لو أخذ نقودا من سكران ليحفظها له فتلفت، فإنه يضمنها. وكذلك الألفاظ التي يترتب على أدائها صريحة عقوبة ما، كالسب والقذف، فإن الشخص إذا صدرت منه مثل هذه الألفاظ عوقب عليها ولا نظر إلى ما يدعيه بأنه لم يقصد الإيذاء. ومن هنا ندرك أن بناء الأحكام يكون على حقائق الأشياء، حتى تكون الأحكام والقواعد ثابتة ومستقرة ومنضبطة تماما ومعروفة للجميع. زمن النية. المتفق عليه أن الأصل في وقت النية أول العبادة، ففي الصلاة مثلا مع تكبيرة الإحرام، إلا أنه خرج عن هذا الأصل صور لا تجب فيها مقارنة النية لأول العبادة، ومنها واحد الصوم، يجوز تقديم نيتي على الفجر لعسر مراقبته أول وقته. اثنان الزكاة، تصح نيتها قبل الشروع في الدفع للفقراء في الأصح بسبب العسر قياسا على الصوم. ثلاثة جمع الصلاتين في السفر، حيث تكون نية الجمع في أولهما. أربعة الأضحية، يجوز نية التضحية بالشاه مثلا قبل الشروع في ذبحها. خمسة الحج، النية فيه سابقة على الأداء عند الجميع. تطبيقات على هذه القاعدة. تعد هذه القاعدة من أهم القواعد الفقهية لاشتمالها على أكثر أبواب الفقه، ودخولها في تحديد الأعمال الصالحة والمقبولة من غيرها، وتمييز ما هو من قبيل العبادات مما هو من قبيل العادات. فهذه القاعدة تجري في المعاوضات والتمليكات المالية والإبراء والوكالات والضمانات والأمانات والعقوبات، إضافة إلى العبادات والأحوال الشخصية. ففي المعاوضات كالبيع والشراء، فإنها تكون على إطلاقها إذا لم يقترن بها ما يخرج عن إفادة ما وضعت له، أي تفيد حكمها، وهو الأثر المترتب عليها في التمليك والتملك. وإن اقترن بها ما يخرجها عن حكمها كالهزل والاستهزاء، فإنه يسلبها إفادة حكمها المذكور. وفي العبادات فالنية تدخل في الوضوء والغسل ومسح الخف والتيمم والصلاة والزكاة والصوم، فالنية أساس فيما تقدم للتقرب إلى الله تعالى، ولتمييز العبادات من العادات وتمييز رتب العبادات. فالوضوء أو الغسل يتردد بين النظافة والتبرد والعبادة والإمساك عن المفطرات، قد يكون للحمية والتداوي أو لعدم الحاجة إليهما أو لفقدان الطعام، فشجاعت النية لتمييز العبادة والقرب عن غيرها. ولذلك قال العلماء لا ثواب ولا عقاب إلا بنية. والوضوء والغسل والصوم ونحوها قد يكون فرضا أو نذرا أو نفلا، والتيمم قد يكون عند الحدث أو الجنابة، والصورة واحدة، فشجاعت النية لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض. وفي العقوبات كالقصاص، فإنه يتوقف على قصد القاتل، ويظهر القصد بكل قرينة تدل عليه، وتكشف عنه كالآلات المستخدمة في القتل من سلاح وغيره، لأن هذا القصد لا يمكن الوقوف عليه، ودليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. أما في المباحات فتسري هذه القاعدة إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوي على العبادة أو التوصل إليها، كالأكل والنوم واكتساب المال وغير ذلك. رابعا من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة، يندرج تحت هذه القاعدة قواعد كلية أقل شمولا، منها ما يلي: واحد العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. فصيغة المعبرة عن العقد قد يأتي فيها لفظان، أحدهما بمفرده يدل على عقد، والآخر بمعناه يدل على عقد آخر، مثل يقول شخص لآخر وهبتك هذه السيارة ب50,000 جنيه، فليعتد بلفظ وهبتك الدال على الهبة، أو يكون الاعتداد بالنظر إلى الجملة جميعها فيكون بيعا لأنها وقعت بعوض بعوض، أو يحكم بأن هذه الجملة لغو لتعارض اللفظ مع المعنى. ولعل الراجح من تلك الآراء هو الرأي الأول القائل بأن العبرة بالمعنى لا باللفظ، وذلك لأن الجملة لا يفهم معناها إلا مع متعلقها. إثنان، هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو الأغراض؟ يرى الحنفية والشافعية أن الأيمان مبنية على الألفاظ إن أمكن استعمال الألفاظ وإلا فالأغراض. فلو أن شخصا اغتاظ من إنسان فحلف ألا يشتري له شيئا بدولار فاشترى له شيئا بجنيه لم يحنث، ولو حلف ألا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر أو بتسعة لم يحنث، مع أن غرضه الزيادة لكن لا حنث بلا لفظ. أما عند الحنابلة والمالكية فالأيمان ترجع إلى النية، لأن مبنى اليمين عندهم على نية الحالف إذا احتملت اليمين ما نواه سواء كان موافقا لظاهر اللفظ أم مخالفا له، وهو ما يترجح عندنا. ثلاثة، هل الأيمان مبنية على العرف؟ يرى الحنفية والحنابلة في قول عندهم أن الأيمان مبنية على عرف الحالف، فلو حلف لا يسكن بيتا فسكن بيتا من جلود أو شعر فلا يحنث إن كان من سكان الأمصار، ويحنث إن كان من أهل البادية. وعند الشافعي وأحمد في قول يحنث إذا لم تكن له نية قرويا كان أو بدويا. وأما عند المالكية فإن الأيمان عندهم مبنية على النية أولا، فإن لم تكن نية فعلى الباعث، فإن لم يكن باعث فعلى العرف، وإلا فعلى الوضع اللغوي. فمن حلف ألا يدخل أو يسكن بيتا وهو من أهل القرى أو أي المدن، وسكن بيتا من بيوت الشعر من بيوت الشعر، فإن لم تكن له نية فهو حانث، لأن الله تبارك وتعالى سماه بيتا. وهذا يعني أن اليمين هنا بدون نية مبنية على الاستعمال القرآني.